خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. وقفنا في رحلتنا إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية عند باب الجنة، وتفتح أبواب الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وتفتح أبواب الجنة، فياها الله ما أجملها من لحظة. اللهم لا تحرمنا فضلك وكرمك وجودك. أبواب الجنة فتحت، هيا يا عباد الله ادخلوها. لقد انتهى كل حزن، لقد انتهى كل شقاء وألم، انتهى كل خوف وقلق. ادخلوا، سلام عليكم طبتم، تتلقاهم الملائكة بالسلام والترحيب. فياها الله ما أجملها من لحظة وأنت ترى الجنة، وأنت تستنشق عبيرها وروحها وريحانها. يا لها من لحظة، اللهم لا تحرمنا فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. وأول جماعة تدخل الجنة، اللهم اجعلنا منهم، صورتهم على صورة القمر ليلة البدر في الإضاءة والحسن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون أي الآخرون خلقة، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم الأولون أي الأولون حياة ورتبة يوم القيامة. فهذا من شرف هذه الأمة بشرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولأنها خير أمة أخرجت للناس. ومن كرامة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن منها من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومعنى قوله لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم أي يدخلون جميعا، وفي رواية: متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، ويروى وثلاث حفنات، وهذه الحثيات لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يدخلون الجنة من الباب الأيمن من أبواب الجنة، كما ورد في حديث الشفاعة: ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وهؤلاء 70,000 استحقوا هذا الفضل من الله تبارك وتعالى لكمال توكلهم على الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء 70,000 من صفاتهم أنهم لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، لا يكتوون أي لا يتعالجون بالكي، ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون. فلكمال توكلهم على الله تبارك وتعالى وصدق اعتمادهم وابتقارهم والتجائهم إلى الله سبحانه وتعالى، كان من جزائهم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ويدخل فقراء المهاجرين قبل الأغنياء 40 خريفة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفة. ومن كرامة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أن فيها أناسا قد بشروا بالجنة في الدنيا، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فمن هؤلاء؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.